إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والقول السديد عباد الله هو لا إله إلا الله. أما بعد عباد الله، إن الله يحب المتقين ويحب عبده الأمين الذي يحفظ أمره ونهيه ويقوم بطاعته حتى يأتيه اليقين. يقول ربنا تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. إن الأمانة عباد الله هي القيام بكل التكاليف والأوامر التي أمرك الله تبارك وتعالى بها، واجتناب النواهي التي نهاك الله تبارك وتعالى عنها، وبلغك إياها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. السماوات بما فيها عباد الله، والتي قال عنها ربنا جل وعلا: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. السماوات عباد الله التي قال عنها ربنا جل ناها وما لها من فروج. هذه السماوات عباد الله عرض الله تبارك وتعالى عليها الأمانة فخافت أن تحملها، وهذه الأراضين عباد الله بما فيها وما تحتها وما عليها عرض الله تبارك وتعالى عليها الأمانة فأبت وخافت أن تحملها، وهذا بطاعة الله جل وعلا وبأمر الله جل وعلا وبتقدير الله جل وعلا. فما كان للسماوات ولا للأرض ولا للجبال أن يعطينا أوامر الله تبارك وتعالى، ولكن الله عز وجل يعلم بعلمه الأزلي أن هذه الأمانة لا تستطيع السماوات ولا الأرض ولا الجبال أن يحملنها، وحملها الرب تبارك وتعالى لهذا الإنسان الضعيف. عرضها ربنا على آدم عليه السلام فقبلها آدم عليه السلام حتى يجزي الله تبارك وتعالى المحسنين بالإحسان، ويحاسب الله جل وعلا المسيئين بالإساءة. فهنا عباد الله عرض الله تبارك وتعالى الأمانة التكاليف والفرائض على السماوات والأرض والجبال، ما بين أن يحملنها وأشفقن منها، خفنا من هذه الأمانة، فحملها الرب تبارك وتعالى للإنسان الضعيف الذي شهد الله تبارك وتعالى وهو الخالق له بضعفه، فقال: وخلق الإنسان ضعيفا. وبرغم ضعفه عباد الله يتحمل الأمانة أمام الله جل وعلا، فيصير بحمله للأمانة أقوى من السماوات وأقوى من الأرض وأقوى من الجبال. لماذا؟ لأنه حمل الأمانة التي كلفه الرب تبارك وتعالى بحملها فحملها. فيا عباد الله، إن الأمانة شيء عظيم عند الله جل وعلا، شان له قدر كبير عند الله تبارك وتعالى. وبرغم ذلك نهى الله تبارك وتعالى أمة الإسلام أن تحلف بالأمانة، فلقد كان شائعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبله الحلف بالأمانة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالأمانة، فقال: من حلف بالأمانة فليس منا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالأمانة عباد الله أن تقوم بما حملك الله تبارك وتعالى من تكاليف هذا الدين الحنيف، فتؤديها كما أرادها جل وعلا وكما أرادها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالأمانة عباد الله شيء عظيم عظيم، قال عنه ربنا تبارك وتعالى وتكلم عنه في كتابه، وبين أن الإنسان ظلوم بذنوبه ومعاصيه وتعديه على حقوق الله وعلى حقوق خلق الله. الإنسان جهول قليل العلم، يميل إلى ما يهواه من الشر، فهو محتاج إلى العلم. وأعظم أبواب العلم التي يحتاجها الإنسان هي معرفة مفاتيح الخير ومفاتيح الشر. أعظم مفاتيح الخير حفظ الأمانة، كما أن أعظم مفاتيح الشر هي الخيانة. وتضييع الأمانة، وإن من صفات المؤمنين الموحدين حفظ الأمانة. قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز على لسان أنبيائه ومرسليه: إني لكم رسول أمين. ما من رسول ما أرسله الله تبارك وتعالى إلى قومه إلا وقال هذه المقولة: إني لكم رسول أمين. ووصف ربنا جل وعلا جبريل عليه السلام بأنه أمين وحي السلام السماء، قال تعالى: مطاع ثم أمين. وقال: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. والأمانة عباد الله هي صفة المؤمنين، والخيانة هي صفة المنافقين. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا ائتمن خان. وإذا ائتمن خان. فيا عباد الله، الخيانة عكس الأمانة، فعلينا أن نكون من الأمناء ولا نكون من الخائنين. يقول ربنا عز وجل في مستهل مدح عباده المؤمنين: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك في جنات مكرمون. فمن أراد الكرامة في الجنة فليتصف بصفات عباد الله المؤمنين الموحدين، والتي منها عباد الله حفظ الأمانة. حفظ الأمانة من صفات المؤمنين الموحدين. فعليك أن تؤدي الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تكن يا عبد الله من خانك. أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تكن من خانك. روى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع إذا كن فيك فما عليك ما فاتك من الدنيا، أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة طعمة. إذا تحليت يا عبد الله بهذه الصفات الأربعة فلا تحزن على ما فاتك من الدنيا وما فيها. لقد أمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بحفظ الأمانة والتحلي بها، ونهاهم عن خيانة الأمانات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا. فطالما أنه جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا، إذا ينادي على ذات بعينها الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. نهانا جل وعلا عن خيانته جل وعلا، ونهانا عن خيانة الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونهانا عن خيانة الأمانة. فخيانة تكون بالنفاق والعياذ بالله. هنا عباد الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، يا من حققتم الإيمان وأردتم الفلاح والفوز، أدوا ما دمنتم عليه، ولا تخونوا الله بترك فرائضه، ولا تخونوا الرسول صلى الله عليه وسلم بترك هديه وسنته. لقد حملتم عباد الله أمانة عرضها الله عز وجل على السماوات والأرض والجبال، ما بين أن يحملنها. هذه الأمانة التي تمن الله تعالى عليها العباد هي امتثال أوامر الله جل وعلا، واجتناب المحارم بالسر والجهر التي حرمها الله جل وعلا، سواء كانت في حقه تعالى أو في حق أحد من خلقه جل وعلا. فيا عباد الله، صلاتكم أمانة في أعناقكم، تؤدونها لربكم، فلا بد لكم أن تؤدوها كما أمركم الله وعلى صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالصلاة الصلاة عباد الله، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش المرض. وما زال الكثير من المسلمين يحجبون أنفسهم عن الإتيان إلى بيوت الله جل وعلا لأداء الصلوات في جماعة، وهذه كارثة ما بعدها كارثة. فالصلاة عباد الله من الأمانة، والزكاة عباد الله من الأمانة، والصدقة عباد الله من الأمانة، والصوم عباد الله من الأمانة، والحج والعمرة من الأمانة، وبر الوالدين من الأمانة، وصلة الأرحام من الأمانة، والمحافظة والمتابعة للولد من الأمانة. فعليكم بمتابعة الأبناء والبنات عباد الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومن الأمانة من الأمانة مراقبة الخلل في البيوت عباد الله. فكثيرا ما نسمع عن الموبقات التي تحدث في بيوت المسلمين بين الخادمين والخادمات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فمن الأمانة أن تكون محافظا عباد الله على من ائتمنك الله تبارك وتعالى على رعايته. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وإن تضييع الأمانة سبب مباشر في بيان أن الساعة قد اقتربت. روى البخاري في صحيحه بمعنى أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان من صلى الله عليه وسلم في كلامه. وبعد فترة قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فتعجب الأعرابي، قال: يا رسول الله، وكيف تضيع الأمانة؟ أو كيف تضيع الأمانة؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. تضيع الأمانة إذا وسد الأمر إلى غير أهله. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في أحاديث عديدة، نختصر منها أو نختصر على بعضها فيما رواه الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه في مسنده. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة الفحش والتفحش وقطيعة الرحم وتخوين الأمين وإئتمان الخائن. هذه والذي رفع السماء بغير عمل صارت في زماننا. إذا اقتربت الساعة كما بين ربنا جل وعلا منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. إذا الساعة قد اقتربت ولها علامات ودلالات صغرى وكبرى، فمن علاماتها ودلالاتها الصغرى كثرة الفحش في القول والفعل والتفحش وقطيعة الرحم وتخوين الأمين. وتخوين الأمين أن يصير الأمين خائنا وأزمان الخائن. الخائن صار أمينا، أي صار الذئب يحرس الغنم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأيضا فيما رواه الإمام أحمد عن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. فيا عباد الله، هذه السنوات الخداعات أصابتنا في زماننا هذا، فأصبح الكاذب مصدقا عند الكثير من الناس، وأصبح الصادق مكذبا، وأصبح الخائن أمينا. لما؟ لأنه يلعب بالنفاق، يلعب بالنفاق، يلعب بالألفاظ، يجري تحت الأقدام، يمسح الأعناق. إذا صار هذا الخائن أمينا، خدع صاحبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصار الأمين المؤتمن عند الله جل وعلا خائنا بين أعين الكثير من الناس، وهذه مصيبة. فالخائن لا بد أن يكون خائنا، والأمين لا بد أن يكون أمينا. هذه عباد الله أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أشراط الساعة، وحلت ورأيناها بأعيننا في هذا الزمان في أمة الإسلام. فهذا عباد الله يقول عنه ربنا جل وعلا: إن الله لا يهدي كيد الخائنين. إن الله لا يهدي كيد الخائنين. فمن كان منا مؤتمنا على شيء فعليه أن يؤديه كما أراده الله عز وجل، وكما أراده النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فعليكم عباد الله بالأمانة في المعاملة مع الناس، بأن تعاملوا الناس بما تحبون أن يعاملوكم به من النصح في القول والفعل، وأن تكونوا حافظين لحقوقهم المادية وكذلك المعنوية. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه، أن يقرضه شيئا من المال 1000 دينار، فقال: أتني بالشهداء أشهدهم. فقال الرجل الفقير: كفى بالله شهيدا. فقال: فأتني بالكفيل. فقال الفقير: كفى بالله كفيلا. فقال الرجل: صدقت. فدفعها إليه على أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته، أي ذهب ليتم أعماله، ثم التمس مركبا يركبها يخدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا يريد أن يؤدي ما عليه من الدين، فأخذ الرجل خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحب المال، ثم سجد موضعها أي ثمرة، ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تتلفت من فلان 1000 دينار، فسألني كفيلا فقلت: كفى بالله كفيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت: كفى بالله شهيدا فرضي بذلك، وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها، فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه. ثم انصرف ذلك الرجل وهو في ذلك ومع ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده، فخرج الرجل الذي كان قد ائتمنه لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال على شاطئ البحر، فأخذها لأهله حفظا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة بداخلها. أوصلها الله تبارك بها. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى لا يريد الأسباب، بل هو مسبب الأسباب. اطلع الله تبارك وتعالى على قلب هذا وعلى قلب هذا، فوجد الله تبارك وتعالى أن كلاهما صادقا في نيته، فأبدى الله تبارك عن الفقير وقبل الله تبارك وتعالى من الغني. انظروا عباد الله كيف حفظ الله الرجلين بحفظ الأمانة وخلق لهما من الأسباب بقدرته، فهو على كل شيء قدير. ولذا يقول ربنا تبارك وتعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. وإن من أعظم الأمانات عباد الله على بني الإنسان أن يحفظ الإنسان عقله وأن يحفظ الإنسان فؤاده، فلا يفكر العبد إلا في مرضاة الرب جل وعلا وفي طاعته سبحانه وتعالى، فإن هذا العقل من الأمانة. ولذا قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. إذا كان عند الإنسان صحة وعند الإنسان فراغ وليس عنده العقل الذي يفكر في المنفعة، ضاع في الصحة وضاع الفراغ. فعلى المسلمين أن يتفكروا في آيات قدرة الله جل وعلا، وإن إمعان الفكر إمعان العقل في آيات قدرة الله جل وعلا في من حول الإنسان أو فيما حول الإنسان، هذا دليل قاطع على حفظ هذه الأمانة التي استودعها الله تبارك وتعالى رأسك. يقول أحد الشعراء: كل الطبيب تخصصك يضرنا، يا شافي الأمراض من أرداك، كل الطبيب نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك، كل الصحيح يموت لا من علة، من ذي المنايا يا صحيح دهاك، كل البصير وكان يحضر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك، بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك، كل الجنين يعيش معزولا بلا ضاع ومرعى من الذي يرعاك، كل الوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة من الذي أبكاك، وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا الذي في السموم حشاك، واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاكا، واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وكل الشهد من حلاكا، بل سيل اللبن المصفى كان بين دم وفرط ما الذي صفاكا. فعليك يا عبد الله أن تتفكر وأن تنعن الفكرة في هذه الأمانة التي استودعها الله تبارك وتعالى رأسك. فعلينا عباد الله أن نؤدي الأمانة التي ائتمننا الله تبارك وتعالى عليها كما أرادها ربنا وكما أرادها نبينا صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده، فكان خير معلم وخير قدوة. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون الأفاضل، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا، فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه جل وعلا في السر والنجوى، فهو القائل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه، وليس أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش. ويقول الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ويقول ربنا تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقول ربنا تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إذن إخوة الإسلام، إن ربنا جل وعلا وحده أدرى بما يصلح العباد والبلاد وبما يفسدهم. ومن هذا المنطلق جاءت الآية: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، بلفظ الرب جل وعلا. والفواحش كما تعلمون جمع فاحشة، وهي كل ما قبح أو فحش من قول أو فعل، ما ظهر منها وما بطن في السر والعلن. وبعض العلماء يرى الفاحشة في الزنا بحسب قوله جل وعلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وعلى هذا الأساس إخوة الإسلام، نطوف اليوم طوافا سريعا حول بعض المحرمات التي حرمها الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ونقف مع هذه المحرمات وقفة حتى يتبين لنا كيف أن الله تبارك وتعالى أراد بخلقه العزة وأراد لهم الكرامة، ولم يرد الله عز وجل لهم المهانة. فمن ارتكب المحرمات التي حرمها الله تبارك وتعالى وبلغنا بها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فقد أهان نفسه. والله عز وجل إذا أهان عبدا فليس له من مكرم أبدا. فيا عباد الله، إن ربنا عز وجل حرم الفواحش وجعل الحكمة في تحريمها للدلالة على مدى خطورتها وآثارها السيئة في علاقات المجتمع بعضهم بعضا، من تدنيس للعرض واختلاط للأنساب ونسبة الولد إلى غير أبيه وإلحاقه بقوم أجانب زورا، وشيوع التفكك الأسري وانتشار الريبة وعدم الطمأنينة في المجتمع، فضلا عن ظهور الأمراض في المجتمعات التي تكثر فيها الفواحش التي حرمها ربنا جل وعلا. وإذا ما رأيت يا عبد الله عبدا يرتكب من الفواحش ما يرتكب، وترى أن الله تبارك وتعالى يطلب له في رزقه ويمتعه بصحة وعافية، فاعلم أن ذلك استدراج من الله جل وعلا لذلك العبد أو لتلك الأمة، حيث قال ربنا تبارك وتعالى: فنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فلنحضر الفواحش عباد الله، فإن الفواحش التي يهداها الإسلام ومنهجه التربوي كحقوق الوالدين وقطع الأرحام والغيبة والنميمة والحقد والحسد والتصدي للفتوى بغير علم أو عدم الحياء أو عدم الاحترام لأئمة الهدى ومصابيح الدجى من أصحاب نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم والعلماء العاملين الذين هم ورثة الأنبياء، كل ذلك لدليل على ضعف الإيمان وانحلال في الأخلاق وبعد عن قيم الإسلام ومنهجه. ولقد توعد ربنا تبارك وتعالى الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا وفي المجتمع المسلم بأشد أنواع العذاب والعقاب، حيث قال ربنا تبارك وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فيجب على كل إنسان أن يتحرى الحق فيما يقول، وإياكم والقول على الله تبارك وتعالى بغير علم. وهذه من أسس المحرمات التي حرمت على ألسنة الرسل جميعا، لأنها منشأ تحريف الأديان وسبب الابتداع في دين الله جل وعلا، وخاصة أن الابتداع في الدين قد انتشر في هذا الزمان انتشارا كبيرا. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لتتبعن سنن من كانوا قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أي فمن غيرهم؟ هم أهل الأهواء، وكثير من المسلمين في هذا الزمان يبدلون ويحرفون في دين الله جل وعلا، ويقولون على الله الكذب، ويدعون على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب، ويحولون البدعة بقولهم إلى سنة، ويميتون السنة بإحياء البدع التي يريدونها. والله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإيانا والابتداع في دين الله جل وعلا، وما أكثر البدع التي يراها الإنسان ولا يستطيع إنكارها. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه أنه قال: سيأتي زمان يذوب فيه قلب المؤمن كما يذوب الملح في الماء. قالوا: مما يا رسول الله؟ قال: يرى المنكر ولا يستطيع تغييره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا واقع في زماننا هذا. فليتق الله كل واحد منا، وليحذر الفواحش ما ظهر منها وما بطن. روى الحاكم بسند حسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم الله في كتابه فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية. فاقبلوا من الله العافية، فإن الله لم يكن نسيا. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الحق جل وعلا: وما كان ربك نسيا. والله تبارك وتعالى يتكلم فيقول: تلك حدود الله فلا تقربوها، ويقول: تلك حدود الله فلا تعتدوها، ويقول: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، ويقول: تلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وتعالوا إخوة الإسلام نقف مع آية من آيات الله جل وعلا في سورة الأنعام، لنرى كيف حرم الله جل وعلا كثيرا من المحرمات، وجعل الاضطراد منها من أكبر الكبائر عند الله جل وعلا. قل: تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فإن أكبر الفواحش عند الله جل وعلا أن يشرك الإنسان بالله الذي خلقه ورباه في هذه الحياة الدنيا. ولذا يسأل عبد الله ابن مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ أي الذنب أعظم؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فيقول عبد الله: والله إنه لكبير يا رسول الله. ثم ماذا؟ فيقول: أو ثم هي. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. فيقول عبد الله: ثم هي يا رسول الله. قال: أن تزني بحليلة جارك، أن تزني بزوجة جارك التي أحلها الله عز وجل له وحرمها عليك. فهذا يعتبر من أكبر الكبائر عند الله جل وعلا. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإن أكبر الكبائر عند الله جل وعلا الإشراك بالله جل وعلا. قل: تعالوا أتل ما حرم عليكم، قل: تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. ويقول في آية أخرى نحن نرزقهم وإياكم. فإن ربنا جل وعلا هو الرزاق ذو القوة المتين يرزق الولد ويرزق الوالد فإن ذلك من تمام رحمة الله جل وعلا. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. جمع ربنا عز وجل الكثير من المحرمات في هذه الآية. فهل استمعنا إلى كلام ربنا جل وعلا؟ هل فهمنا ما مراد الله تبارك وتعالى ومراد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ فإذا وقفنا عند فاحشة من الفواحش وهي فاحشة الزنا عباد الله كيف بنا نرى أن الله تبارك وتعالى جعل العقاب الأليم للزاني والزانية؟ قال تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنت عاشر عشرة دخل علينا من المهاجرين دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. هذا هو النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يحذر الطلائع الأولى من المهاجرين فيقول خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. يتكلم مع طلائع المهاجرين عباد الله فما بالنا وقد أصابتنا هذه الخمس والذي رفع السماء بغير عمد في هذا الزمان. والشاهد من هذا الحديث ما نقف عنده في هذه الفاحشة التي نتكلم عنها. يقول صلى الله عليه وسلم لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم. هذا والذي رفع السماء بغير عمد نزل بأمة الإسلام في هذا الزمان. لم تظهر الفاحشة لم يظهر الزنا لم يظهر اللواط لم يظهر الصحاب لم تظهر هذه المعاملات الجنسية الشاذة في هذا الزمان إلا وكثر معها من الأمراض ما لم نسمع عنه فيما مضى. فمن كان من المسلمين يسمع عن سرطان الدم من كان يسمع عن سرطان المثانة من كان يسمع عن سرطان الثدي من كان يسمع عن سرطان الشفاء من كان يسمع عن سرطان اللسان والحنجرة من كان يسمع عن سرطان الرحم من كان يسمع عن هذه الأنواع المتعددة من السرطان من كان يسمع عن مرض الإيدز الذي يفتك كل عام بالآلاف المؤلفة بل الملايين المملينة من البشر على وجه هذه الأرض مرض لا علاج له على وجه الأرض ولن يكون له علاج بإذن الله جل وعلا لأن ربنا تبارك وتعالى قال وما يعلم جنود ربك إلا هو. فليحذر الذين يرتكبون جريمة الزنا وجريمة اللواط وجريمة الصحاق عند النساء فليحذر كل واحد من هذه الأمراض الفتاكة من كان يسمع عن السرطان من كان يسمع عن الإيدز من كان يسمع عن السل من كان يسمع عن الذبحة الصدرية من كان يسمع عن الفشل الكلوي من كان يسمع عن الزهري الذي من أعراضه أنه يؤدي إلى العمى ويؤدي إلى الشلل ويؤدي إلى تصلب الشرايين والذبحة الصدرية واحتباس البول والطفح الجلدي وانتفاخ الأعضاء التناسلية ويؤدي في نهاية المطاف إلى الموت وإلى لقاء الله جل وعلا. من كان يسمع عن مرض السيلان الذي يؤدي فيما يؤدي إلى العقم والذل وكثير من الأمراض الفتاكة ما كان يسمع بها أحد من قبل. فلما انتشرت الفواحش بين الناس في هذا الزمان سمع الناس عن أنواع متعددة من الأمراض ما كان لها ذكر فيما سلف. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم. فالله الله في أنفسكم الله الله في أولادكم الله الله فيما اصطفاكم الله عز وجل. راقبوا البنين والبنات وراقبوا الخادمين والخادمات، فإن كثيرا من الموبقات تحدث عندهم، وهذا أمر خطير والله الذي لا إله غيره. فيا عباد الله راقبوا الله عز وجل في كل أعمالكم، واعلموا أنكم مسؤولون أمام الله جل وعلا عن كل صغيرة وكبيرة، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وصدق الحبيب صلى الله عليه وسلم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله الذي رفع السماء بغير عمد، وبسط الأرض بقدرته ومهد، وقسم الأرزاق على خلقه فلم ينسى منهم أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، تمر بنا الأيام تقرأ، وإنما نصاق إلى الآجال والعين تنظر، فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى، ولا زائل هذا المشيب المقدر. فيا عباد الله، اتقوا الله عز وجل وتوبوا عما فات، وراقبوا الله عز وجل فيما هو آت، لعل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا جميعا برحمته ورضوانه وعفوه وكرمه. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن الله لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن بقبض العلماء، ولكن بقبض العلماء. ولقد فقدت أمة الإسلام في هذا الأسبوع عالما جليلا من علماء الأمة الذين أطروا المكتبة الإسلامية السمعية والمرئية والمكتوبة بكثير من المؤلفات الإسلامية، فلقد ذاع صيته وانتشر علمه وكثرت فواتيه وكثرت فتواه في مشارق الأرض ومغاربها. ذلك هو العالم الجليل الذي لقي ربه جل وعلا منذ أيام، محمد صالح العثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه، علم من أعلام المسجد الحرام في مكة المكرمة، كما علم الآلاف المؤلفة من العلماء ومن الشيوخ ومن طلبة العلم ومن عامة الناس. فجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزى عالما عن قومه. فنسأل الله عز وجل أن يتغمده برحمته. وبعد ما صلى عليه أمس الملايين المملينة في المسجد الحرام بمكة المكرمة، سنصلي عليه إن شاء الله عز وجل صلاة الغائب عقب صلاة الجمعة. فنرجو من كل مسلم موحد ألا يتأخر عن أداء ذلك الواجب لهذا العالم الجليل رحمة الله تبارك وتعالى عليه وعلى كافة علماء المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم إنا نسألك أن تمد ولي أمر هذه البلاد برعايته وتحفظه بحفظك يا رب العالمين. اللهم اجعله ممن طال عمره وحسن عمله وانفع به الإسلام وأصلح به المسلمين. اللهم أمده وإخوانه بتوفيقك يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، نسألك أن تشد أذر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم أمدهم بمددك وانصرهم بنصرك، وسدد رميتهم وقو عزيمتهم واجمع شملهم ووحد صفوفهم واطرد الخونة من بينهم يا رب العالمين. اللهم اجعل دائرة السوء على اليهود المعتدين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ونكس أعلامهم، واجعل الخيبة والخذلان والهزيمة عاقبتهم، وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم احصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم خذهم بالسابق واللاحق وعمهم بالبلاء المتبابق، واجعل تدميرهم في تدبيرهم واغتيالهم في اغتيالهم، وأجري على لسان خلقك بهلاكهم. اللهم مزقهم كل ممزق، واجعل دائرة السوء عليهم، وشدد شملهم، واحفظ المسجد الأقصى من تمردهم يا رب العالمين، وأعده إلى حظيرة الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، واخذل الكفر والكافرين، وأيد إخواننا المجاهدين في الشيشان وكشمير وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن.